بسم الله الرحمن الرحيم. قداح قوله سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم ما تأتي معنا قال أي قالوا قولا كاذبا. طيب أحمد ما حكم إنكار البعث؟ ها؟ لا لا ما حكمه؟ ما حكم من إنكار البعث؟ في قولنا إنكار البعث يقول ما في بعث، ما في قيامة، كفر. الله يهديك، انتبه ترى التكفير خطير. واحد قال ما في بحث، هل في خلاف؟ شف اقرأ الأصول الثلاثة الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا على طول شكم كار البعث. ها عجيب. يا إبراهيم إنكار البعث كفر. الله يهديك، الله يا أخي، ترى شف الآن ترى تكفيريين خطيرين. هل فيه خلاف؟ ها؟ حتى اليهود والنصارى يا إخواني ترى يؤمنون بالبعث. شف أظن هم يكفرون من يقول ما في بعث، هذا أمر مسلم ترى، وجوب الإيمان بالبعث هذا أمر مسلم، ما في شيء اسمه خلاف. لا الله كافر، كيف كافر؟ مثل لو واحد قال عندي سؤال، من اللي أكبر الأب ولا الولد؟ قال الأب. صح، ما شاء الله ممتاز يا أخي، أنت خطير أنت جدا. هذا ترى مسلم، هذا هذه من المسلمات الدينية. وإذا الإنسان عنده مثل هذه الأمور ذي يجب أن نتعلم أصول الدين، هذه ترى هذا أمر واجب. وكذلك يوجب على الإخوان اللي عندهم دعوة وعندهم وأكثرهم كذا تعلم الناس مثل هذه الأمور ذي. هذا الأمر التوحيد، أمر التوحيد وأمر البعث، هذا من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآيات من أول قرآن إلى آخره على هذين الأصلين، على وجوب التوحيد وعلى وجوب الإيمان بالبعث. ومن يؤمن بالله واليوم الآخر، قيامة الحاقة الطامة الصاخة قارئة يوم التنادي يوم النشور يوم الحسرة. إذن البعث هذا أمر مسلم، الذي ينكر هذا كافر. قال تكفيرين، قولي تكفيرين، الذي يستحق التكفير نكفره. إنسان كون هذا خلق عبثا، هذا أمر مسلم ترى، هذا من أصول الدين. أنا قلت لكم اليهود والنصارى أهل الدين الباطل يؤمنون بالبعث ترى، ولذلك اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هم يقولون لن ندخل النار لكن أيام معدودة أطلع، من اللي يبقى قد يبقى أنتم أتباع محمد. أنا طيب نشوف إن شاء الله. طيب قوله سبحانه قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، هذا أمر وزكريا قل بلى وربي، الأمر هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقسم بربه على أنهم سوف يبعثون ثم ينبؤون بما عمل. طيب بارك. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إيش النور؟ القرآن. لماذا سمى الله القرآن نورا؟ اتضح في الطريق. طيب، الذين يقولون إن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم نور، ها ايش رايك فيهم ابراهيم؟ هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نور؟ معنى يهدي الطريق. نقول نور هو بشر، قل انما انا بشر مثلكم، لكن النور يعني يوضح، يوضح الطريق، ينير السبيل. أسامة، يوم التغابن، ذلك يوم التغابن، إيش معنى التغابن؟ الغضب في النفس، ندم على ما فعل، ندم على فعل، التغابن، إيه، الغلبة. طيب إيش الغلبة؟ نصر. على من؟ أنت ما حضرت أمس؟ يلا أسامة رقم 2. شف ذلك يوم التغابن، ما في فساد في الآخرة، بأن يأخذون، يأخذون مكانهم في الجنة ويعطون مكانهم في النار. ذلك يوم التغابن، يغبن أي يغلب المؤمنون الكفار. أنت ما حضرت أمس صح؟ طيب، أما انشغلت بالاختبارات أجل من المذاكرة. طيب، قوله سبحانه يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، مش معنى يكفر عن سيئاته إبراهيم؟ ما معنى التكفير هنا؟ أي يمحو السيئات ويتجاوز، يتجاوز عنها ويدخله جنات. إذن هذا نجاة من المرهوب وفوز بالمطلوب والمرغوب. طيب يحيى، ما معنى وبئس المصير؟ إيش معنى بئس؟ من ساء المرجع. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات الثلاث في سبيل واحد، الأولى في بيان المصيبة والموقف منها، والثانية في بيان الحياة كيف تسير، والثالثة في الواجب على الإنسان لكي ينجو بالتوكل على الله عز وجل. قوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا خبر من الله عز وجل بأن كل مصيبة تحصل سواء كانت خاصة أو عامة، سواء كانت حسية أو معنوية، بدنية أو مالية، في نفسك أو أهلك أو أقاربك هذه بإذن الله، يعني بتقديره الكوني، فإنه عز وجل قد قدر كل شيء، بل قد قضي الأمر وانتهى، فإنه أراد كل شيء أزلا وعلمه جملة وتفصيلا، وخلقه وكتبه قبل خلق السموات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب المصيبة، والمراد بالمصيبة ما يسوء، فهي ضد النعمة، ما يسوء. والله عز وجل يبتلينا بالخير والشر فتنة، أي امتحانا واختبارا، إلا بإذن الله. فإياك أن يقع في قلبك أن شيئا يصير في الكون بغير علم الله أو إذنه أو تقديره أبدا من الخير والشر. أما الخير فأمره واضح، والخير من الله عز وجل، وأما الشر فكذلك، فبتقدير الله، ولله عز وجل الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. قال بعدها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام، فمن يؤمن بالله عز وجل وبما يجب الإيمان به، بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره، هذه يهدي قلبه، يوفقه ويزيده، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا. طيب، وأيضا معنى خاص هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمة، أن الإيمان هنا بالخصوص المصيبة، أن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا أصابته مصيبة عالم أنها من الله ورضي وسلم، رضي بالقدر لا بالمقدور، أي رضي بتقدير الله، ولا يقول ليه ليه ليه, ليه أنا يا ربي، أنا الناس مرتاحين وأنا مصائب. هذا ما يجوز، بل هذا في الواقع يدخل باب الكفر والاعتراض على قضاء الله وقدره، لا يجوز أبدا، بل الواجب أن يصبر الإنسان. ولذلك قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. مصائب 5 أنواع من المصائب، 5 أبواب. بعدها قال مباشرة: وبشر الصابرين، لتقابل هذه المصائب بالصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر يكون في 3 نواحي: في القلب، بأن يحبس الإنسان نفسه ولا يتضجر، وباللسان فلا يتشكى، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبالجوارح فلا يضرب خدا ولا ينتف شعرا ولا يضرب صدرا ولا يشق جيبا كما يفعل أهل الجزع، فإن منهم من ينتف شعره، منهم من يضرب خدوده، منهم من يضرب نفسه، منهم من يضرب نفسه على الجدار، منهم من يكسر اللي عنده. هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه الصفة، أعني الصبر عند المصائب، تحتاج إلى تمرين، وإنسان يمرن نفسه، كل ما أصابت مصيبة يتمرن يصبر. واعلم أنك إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. خذ هذه قاعدة: إما أن تصبر صبر الكرام، هم الرجال المؤمنون، إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو غصبا عنك سلو البهائم. والنظر بذلك مثالا: لو أن الشاة ولدت ثم تولدها، شو بتسوي؟ بتروح تحزن، تقعد في الحوش قاعدة محزنة؟ على طول تشوف يمين يسار شوي، إلا جابوا الأكل راح تأكل. هذا سلو البهائم تسلم. طيب الكرام كريم يصبر ويحبس نفسه، ولا سيما عند الصدمة الأولى يصبر والصبر مثل على اسمه. الصبر ترى مأخوذ من الصبر، والصبر هذا مادة مرة جدا مرة، ولذلك يقول الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فالصبر مادة مرة جدا. طيب إذن ومن يؤمن بالله يتقلبه، يعني يعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم، واعلم أن المصيبة لها جانبان: جانب قضاء الله وقدره، وجانب المصيبة نفسها. فأما جانب قضاء الله فالواجب الصبر، بل الواجب الرضا، عفوا، جانب قضاء الله يجب أن ترضى وجوبا، والجانب الآخر المصيبة نفسها لا بأس أن تكره. ما حد يرضى إن سيارته تصدم، واقف لبك نازل للبقالة شوي لوجه صدم سيارته، ما حد قال الله تاز الله يكتب أجرك بيض الله وجهك، ما حد يقول كذا. صدمت سيارتي شكوى لله، هنا يقابلها بالصبر. أما قضاء الله فيرضى به، ما تدري أنت، ما أدري وين الخيارات فيه، وكم من المحن صارت منحا، ومن المصائب صارت فوائد. واضح؟ حتى إن عمر رضي الله عنه قال: إنها ما أصابتني مصيبة إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم. هذا عجيب. الأولى قال: أنها لم تكن في ديني. وهذا والله المصيبة، أن يصاب الإنسان في دينه، في عقيدته، في أخلاقه، في عباداته. وكم من الناس كان على حال حسن ثم تغير وانقلب، بل من الناس من ارتكس تماما، كان من أهل الخير فصار شرا على أهل الخير، وصل عنده نتف من العلم وأشياء، ثم يبدأ خابرين عارفين قلتوا سويتوا كنا أول فلان، صار سبحان الله يعني مصيبة. قال: أولا لم تكن في ديني، الثانية أن الله يأجرني عليها. وبشر الصابرين. من هم الصابرين؟ الذين قاموا الليل وصاموا النهار؟ لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا راجعون. إذن فالمصيبة إذا صبرت عليها يكون لك أجر. الثالثة أنها لم تكن أعظم من ذلك. نعم، واعلم أن كل بيت فيه مصيبة، وأن كل إنسان عنده مصائب. أبدا من ظن أنه لا يصاب إلا هو فقد جهل. كل إنسان عنده مصيبة، مصائب نفسية، وهذه ترى أعظم. كل إنسان يجيه أمور نفسية، ترى هذه أعظم. ولذلك العوام يقولون قولا صحيحا، يقولون: على الرجلين ولا على القلب. تعرف هذا؟ ها؟ هو المرسمة؟ ها؟ ها؟ أنا أسمعها. يقولون: على الرجلين إن أروح وأجي وأشتغل، ولا على القلب. يعني تعب الرجلين تعب البدن ولا تعب القلب. هذا صحيح ذا. كون الإنسان مثلا يأتي ضغوط نفسية وأمور هذا قد ما يتحملها، لكن اشتغل، روح امش على رجليك، روح الخماسين، رحت بساعة ساعتين مش بعد أصل. لكن كون الإنسان يأتي مصاعب نفسية، أمور الله يعافينا وإياكم ما له فيها حيلة، يعني مثل ما يقول: انقب طقني الغار وانجلست كلتني النار. تأتيك مصيبة في أقاربك ما لك مفر منها، لو جار ممكن تغيره، عمل تروح منه، مرض تعالجه، لكن مصيبة في أقاربك، مصيبة عافانا الله وإياكم في العرض، في العرض هذا أمر إنسان مش يسوي، ماذا يفعل؟ ولذلك احمد ربك، تأتيك مصيبة والحمد لله لم تكن أعظم منها، لم تكن في ديني، لم تكن في عرضي، لم تكن في أهلي، إذن إنسان يصبر. طيب، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، واسمع وانظر ختام الآية، والله بكل شيء عليم، اعلم أن ما أصابك بعلم الله، بأمر الله، بتقدير الله. بعدها أمر بالأمر الذي تستقيم به الحياة كلها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا هو النجاة، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثال الأوامر واجتنابا للنواهي. بعدها قال تحذيرا، فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين، تول، رح امشي. الرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغك، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، أطعتم لكم، عصيتم عليكم. فإن توليتم أي أعرضتم عن الأوامر بالترك وعن النواهي بالفعل، فإنما على رسول البلاغ المبين. وبهذا الإنسان يرتاح، إذا بلغ ما عليه ما عليك. ونحتاج إلى هذا الخلق، وهو أننا إذا بلغنا ما استطعنا لا نثم أنفسنا حسرات. قال الله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وقال فلا تدر نفسك عليهم حسرات. كم من الناس اليوم يبلغ بالحق ويعرض، ويعلم الحق ويصد عنه، لا عليك، إنما فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم تأمل الإضافة التي تدل على العناية والمحبة والنصرة، لو أراد الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، رسولنا بلغ، أطعتم لكم، عصيتم عليكم. بعدها قال الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد، أي لا معبود بحق غيره، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة، أبدا لا عليك، فالأمر بيد الله، الخلق خلق الله، الأرض ملك الله، التقدير والتدبير من عند الله، فتوكل عليه وأبشر، واعمل الأسباب التي تنال بها المطلوب وتحذر بها المرهوب. ما نفعت الأمر إلى الله، الله ما أرادك ذلك، نحن علينا التوكل القلبي وعمل الجوارح. توكل القلبي الاعتماد على الله، وتذهب وتروح وتجيء مع التعلق التام بالله سبحانه وتعالى. وأما لو حصل خلاف ما تريد فلا عليك. واعلم أيضا أن المؤمن الله يراه رعاية تامة، فقد يريد شيئا لا مصلحة له فيه، ومن أظهر شيء الأموال، ترى أكثر الناس يبي المال الكثير، والغالب أن مع المال الضلال، وهذا قاعدة، الغالب مع المال الضلال، اللهو، اللغو، الخوف. أيضا كم من الناس قتل لماله، حورب لماله، أبغض لماله، عودي لماله، لكن فقير، قد يحب لفقره، صح؟ يرحم لفقره. إيش أخي إيش تحسد على ويش؟ عذاب اللي عليه، ترى معي اللي ثبته، خليه رجع، لكن ذاك ما يستاهل، الله لا يوفته، جيته عما أعطاني، الله لا يكثر خيره. طيب بعضهم يقتل لصوص، حين يقتلون الأغنياء علشان ويش؟

أي فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به، وبحسب إيمان العبد يكون توكله قوة وضعفا. أحسنت. كلمة أثق هذه لها معنيان، أثق معنى أتوكل وأعتمد بقلبي، هذا لا تكون إلا لله، وأثق أي أصدق وأستأمنك، هذا جزء المخلوق، هذا رجل موثوق ثقة، وذكر العلماء يعبرون في المحدث بها ثقة، ثقة هي موثوق، أثق به في كلامه ما يكذب. يقول السائل أحسن الله إليك، كيف يكون التوكل بالقلب؟ هل هو استحضار النية في العمل؟ لأن الغالب في الغفي غفلة وينسى التوكل لأنه في القلب. لا، ليس استحضار النية، الثقة التوكل اعتماد على الله عز وجل، اعتماد عليه، ولله المثل الأعلى، لو أن عندنا مثلا نريد أن نحمل شيئا كيسا، ثم أتاك رجلان، واحد ضعيف البنية مريض ما يشيل ولا حتى علبة لبس، والثاني بدين ثخين قوي عضلاته قوية، ثم قلت شيلها، أيهما يكون عندك ثقة به؟ هذا قوي، هل هناك أقوى من الله وأعظم من الله؟ فيكون عندك استحضار أن الله سوف يفعل ما تريد، هذا المعنى التوكل، مع كما قلنا عمل أسباب، لا بد أن نعمل أسباب، ولا واحد يجلس خلاص أنا بنجح في الدراسة وباخذ الأول على الكلية، ثم راح داوم قال لا أنا متوكل على الله، هذا ضعف وعجز. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، في المعارك كان ما يخبر بجهته، وكان ينظم أصحابه ويستعد بالسلاح، بل هو عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع، بل يلبس الدرعين، وإذا لم يقاتل في أول النهار أخر القتال إلى آخر النهار، أعمل أسباب، التوكل قلبي والأسباب حسية، فنعمل أسباب حسية مع الثقة بالله. مثال آخر، إنسان عنده سيارة جديدة آخر موديل، آخر ما طلع من السيارة بسافر للرياض وبنزين صاب ما معه فلوس، كيف يسوق؟ واصل الله قد ما تصل إلى 10 متر، تطلع من الخط العام يجيك واحد يطيرك أنت في سيارتك، لكن عمل أسباب، لكن ثقة بالله سبحانه وتعالى، في الاعتماد على الله عز وجل وأنه سوف يوصله ويحفظه ويحميه. نعم. قل أحسن الله إليك، من أخذ في القدم مالا ليس له ثم أتلفه وتاب ورد جزءا قليلا منه وسعى في رده فعجز عن ذلك، فما حكمه إن مات؟ إذا كان عنده مال خلف مال يأخذ ماله تركه، هذا دين عليه ويرد، وإذا لم يستطع، فإذا كان صدق النية فالله عز وجل يوفي عنه، وإذا لم يصدق فتؤخذ حسناته يوم القيامة، فإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات الآخرين وطرحت عليه. نعم. يقول أو تقول، أتواصل مع أرحامي كل 3 أشهر وأحيانا كل 6 أشهر بحكم عملي الشاق المتواصل، هل يعتبر هذا من القطيعة؟ لا، قطيعة الرحم وصلة الرحم أمر عرفي، أمر عرفي، لكن قد يكون تقصير في الصلة، أما أنها قطيعة رحم فلا، لكن إذا كان الإنسان مشغولا وما يستطيع فإن هذا ليس قطيعة، لكن ينبغي إذا قابل الإنسان أقارب وأرحامه يعتذر لهم، وأنا حقيقة من شغل وأنا مقصر في حقكم، هذا يزيل ما في النفوس لو كان في النفوس شيء. نعم. والأحسن الله إليك، ما الحكم في من يشترك في دورة تعليمية كالقدرات وغيرها وينشر حسابه دون علم القائم بالدورة؟ هذا يختلف. إذا كان هذا المعلومات التي ينشرها معلوماته، حصل المعلومات ونشرها، مثلا إنسان عنده قدرة على الإنجليزي وقد أخذ هذا الإنجليزي من دورة فنشر المعلومات، ما في بس. أما إذا كانت معلومات خاصة بالدورة وقالوا لا أحد ينشرها، لا أحد يصور هذه المذكرة إلا بعلمنا إلا بإذننا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم. تقول أحسن الله إليك، توفي زوجي رحمه الله وحمدت الله وصبرت ولم أسترجع نسيانا، فهل أكون من الصابرين الذين مدحهم الله؟ نعم، الصبر بالقلب والصبر عند الصدمة الأولى. قل أحسن الله إليك، هل يجوز أن أصلي الوتر بعد العشاء أو قبل الثلث الأخير إذا خفت أن يفوتني؟ الأفضل آخر الليل، الأفضل آخر الليل، فإن خاف الإنسان ألا يقوم يوتر عند النوم، وهذه الدرجة الثانية في الفضل، أقلها وهي أيضا فاضلة أن يوتر بعد العشاء مباشرة. إذن الوتر كم؟ 3 أوقات، بعد العشاء مباشر هذا جائز، قبل النوم هذا أفضل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. الأفضل أن يكون آخر الليل بعد النوم، قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم. أقول أحسن الله إليك، التنازل في أركان الصلاة هل في صلاة القيام فقط أم أيضا في صلوات الفريضة؟ أعد. أقول أحسن الله إليك، التنازل في أركان الصلاة أي هل في صلاة القيام فقط أم أيضا في صلوات المفروضة؟ لا، جميع الصلوات. قال براء بن عازب رضي عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عام في الفريضة وفي النافلة. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز للمرأة أن تزور الروضة الشريفة؟ ما في بس، على أن بيتها خير لها، الروضة الشريفة وغيرها، حتى في الحرم لو قالت براء في مكة قريبة من المسجد الحرام، هل الأفضل أصلي في بيتي أم أذهب إلى الكعبة أصلي في الشرايك؟ هذه عند العوام كارثة، لو قلت العوام الأفضل تصلي المرأة في بيتها، قال أعوذ بالله، وجد الدين الجديد. قلنا اسمع الدليل، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، حتى الرجل، وقالت النساء وبيوتهن خير لهن. ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ في المدينة. وكم الصلاة في المسجد النبوي؟ 1000 صلاة، ومع هذا أرشد الرجال أن يصلوا النوافل في بيوتهم، وقال للنساء في عهده وبيوتهن خير لهن، يعني ثاني مسجد في الفضل. فكذلك نقول في مكة وبيوتهن خير لهن، وخير صلاة رجل بيته إلى المكتوبة، على أن مكة أصلا أكثر العلماء على أن مكة تضاعف فيها الصلاة في أي مكان، على هذا صلاة المرأة في بيتها في مكة تضاعف 100,000 صلاة. شوف كيف. ونقول حتى على القول الآخر أنه ما لا مضاعفة إلا في مسجد الكعبة، فإن بيت المرأة خير لها من أن تأتي إلى المسجد الحرام. يقول أحسن الله إليك، إذا أتيت الإمام في آخر ركعة هل أقرأ التحيات كاملة مع الدعاء أم أكتفي بالتشهد الأول؟ لا، أقرأ التحيات وأكمل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف سندا لكن من أهل من قواه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. قل أحسن الله إليك: الإمام نسي السجدة الأخيرة في الصلاة فسبح أحد المصلين ولكن الإمام لا يدري ما الذي نسي، فوضع أحد المصلين يده على ظهره وضغطه باتجاه السجود فسجد الإمام ثم سجد سجدتين وسلم، فما حكم الصلاة وما حكم تصرف هذا المأموم؟ صلاة صحيحة، لكن لو كان بالإمكان أن الإنسان يخبر يقول واسجد واقترب بدون ما يتكلم، لكن ما دام قد حصل الأمر فالصلاة صحيحة. قل أحسن الله إليك، لكن انتبهوا ما كل واحد يزول مع الإمام. قد يكون هذا يعني كبير في المسجد يتجرع عليه مثل ابنه، ما جي واحد دزه يقوم يخلي الصلاة يقوم عليك. يقول أحسن الله إليك: ما الأولى، هل الأولى في الرخاء سؤال الله العافية أم سؤاله الصبر؟ لا، سؤال الله العافية، فإن ما أعطي أحد خير ولا أوسع من العافية. قل أحسن الله إليك: هل يجوز رفع اليدين في أذكار الصباح والمساء إذا ذكرتها بعد السلام من صلاتي الفجر والعصر في الأذكار التي فيها صيغة دعاء؟ لا أعلم في ذلك دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أرشد إليه، وما وردت عبادة بدون صفة معينة لا نفعلها إلا بدليل. قل أحسن الله إليك: سجود التلاوة وسجود الشكر هل فيهما تكبير وكليهما نفس الدعاء والذكر؟ اختلف العلماء في سجود التلاوة، وسجود الشكر من باب أولى أن الخلاف فيه أعظم، ما في دليل واضح، ليس هناك دليل واضح في سجود التلاوة خارج الصلاة هل يكبر أم لا. حتى إن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو من هو في الفقه والعلم هذا يرجح فيها شيئا، بل قال أنا أقلد المذهب، وأيضا قلد المذهب في بعضه وليس في كله. والمذهب مذهب حنابلة يقولون سجود التلاوة صلاة، يكبر إذا قام وإذا سجد وإذا قام ويسلم ولا يتشهد. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه يكبر إذا سجد لا إذا رفع، ولا في السلام ولا في التحيات. المسألة فيها خلاف قوي، حتى إن من العلماء من قال إن سجود التلاوة كالذكر. كيف كالذكر؟ ما يشترط في شيء، لا تكبر ولا حتى بدون طهارة، الإنسان يقرأ من حفظه أو من المصحف بدون مس من الجوال مثلا وسجد يسجد لغير القبلة ولو كان لم يستر عورته فهو كذب، كما تقول سبحان الله، وذلك لأنه لا دليل واضح في المسألة يعني فيها سعة. وسجود الشكر باب أولى لأنه يأتي الإنسان فجأة. شيخ الإسلام يقول يقف، يقول يخرون القن سجدة والخرون يكون من فوق، لكن ما في دليل واضح. من قام ما ننكر عليه، من سجده جالس ما ننكر عليه. آخر سؤال يا أبو مبارك. أحسن الله إليك: ما الصحيح في وقت صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني تقريبا 10 دقائق من طلوع الشمس إلى قبيل الظهر بعشر دقائق تقريبا، فبعد الطلوع بعشر دقائق وقبل الزوال بعشر دقائق، هذا كل وقت صلاة الضحى. والأفضل حين تشتد الشمس، حين ترمض الفصال. الله تعالى أعلم.